كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضوان الله عليهما أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناشدتك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدا، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس، لرجل من الصحابة وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وعرفنا أن المسائل الثلاثة التي لها تعلق بحد الزنا في هذا الحديث تتمثل في: أولا، ثبوت حد الرجم على المحصن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإن اعترفت فارجمها. وعرفنا بأن المحصن من ثبت دخوله في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة، وهما أي الزوجان حران بالغان عاقلان. ثم المسألة الثانية، اختلاف العلماء رحمهم الله في حد الزاني البكر، هل يجمع التغريب مع الرجم مع الجلد، أم أنه يكتفى به الجلد؟ فمذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما لأنه يجمع بين الجلد وتغريب عام، كما هو منطوق هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأما الإمام مالك رحمه الله ومعه الإمام الأوزاعي فقد قال: يغرب الرجل دون المرأة، لأن التغريب هو تسفير الزاني سفرا بعيدا، قال أهل العلم: أقله مسافة قصر، أقله مسافة قصر التي هي أربعة برد أو ستة عشر فرسخا. فلو أننا غربنا المرأة وحدها في ذلك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولو أننا غربنا معها محرمها يكون في ذلك عقوبة لمن لا يستحقها، ولو أننا ألزمناها بنفقة المحرم فإن في ذلك زيادة على ما ورد به الشرع. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ومعه الأوزاعي قال بأن التغريب خاص بالرجل دون المرأة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلا تغريب عنده لا للرجل ولا للمرأة، بناء على أصوله القاضية بأن الزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. واستدل على ذلك بأثر علي رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه حين قال: كفى أو حسبهما من الفتنة أن ينفيا. وكذلك استدل بأن عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف لما شرب الخمر فلاحق به رقل وتنصر، فعمر رضي الله عنه قال لا أغرب مسلما بعدها. والتغريب الآن يمكن أن يكون بالسجن، لأن الإمام أبا حنيفة أصلا لما فسر قوله تعالى أو ينفوا من الأرض فسر النفي بالسجن. المسألة الثالثة أيها الإخوان أن الإقرار بالزنا لا يشترط فيه التكرار، ليس كما قال بعض أهل العلم أنه لا بد من أن يعيد الإقرار 4 مرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال له فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فإن اعترفت 4 مرات فارجمها. أيضا من فوائد هذا الحديث وقد فاتني التنبيه عليها جواز فتي المفضول مع وجود الفاضل، جواز أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل. فها هنا الرجل قال فسألت أهل العلم فأخبروني، ولا شك أن أفضل أهل العلم وخيرهم في ذلك الزمان هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هذا الرجل بأنه قد سأل غيره، ولذلك قال أهل العلم يجوز أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف المجيء إلى مجلس الحكم. المخدرة يعني المرأة أو الفتاة المستورة التي ما اعتادت الخروج من بيتها لا تكلف الحضور لمجالس الحكم، بل الحاكم يرسل إليها من يقررها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإحضار تلك المرأة بل بعث إليها من يأخذ إقرارها. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الخصم يذكر للقاضي حيثيات القصة لعل فيها ما يخفف عنه الحكم. وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الرجل هاهنا قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا أي أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، والأب يقصد من ذلك أن ولده ما كان مشهورا بالزنا ولا معروفا بالعهر ولا أنه تهجم على هذه المرأة، وإنما هو أجير عند ذلك الرجل، والأجرة من لوازمها كثرة الدخول إلى البيت، وكثرة الدخول إلى البيت يلزم منه التأنيس والإكرام، فحصلت بينه وبين المرأة ألفة فوقع ما وقع. فالإنسان يذكر الحيثيات يعني كلها مما له صلة بالقضية ومما يمكن أن يكون سببا في تخفيف الحكم. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث جواز استئجار الحر، جواز استئجار الحر واستخدامه، فإن هذا الشاب حر ومع ذلك كان مستأجرا عند ذلك الرجل، لأن العسيف كما مضى معنا الكلام هو الأجير، ويجمع على عسفاء وعسفة، وسمي كذلك لأن مستأجره يعتسفه. فأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان الحذر من الدخول على النساء ورفع الكلفة، هذا أيضا يرد كثيرا في أسئلة الناس الآن. بعض النساء تسأل بأنها تتبادل رسائل مع زملائها في العمل، وأحد الناس بالأمس أرسل يسأل بأنه كان مسافرا ووجد بأن امرأته تتخاطب مع الرجل الذي استأجر منه البيت، وأن هذه المخاطبة يعني قاصرة على السلام وصباح الخير وصباح النور وما أشبه ذلك. هذا باب ينبغي أن يسد ولا يترخص الناس فيه، لأن رفع الكلفة مؤذن لما بعده من الشر، وخير للإنسان أن يسد أبواب الفتن. نعم، لو أن الإنسان لقي المرأة في الطريق فسلم عليها وسلمت عليه لا حرج، أما أن يكون ذلك يعني وردا راتبا وأصلا ثابتا في كل يوم أو في كل ليلة، فإن هذا يؤدي إلى شرور عظيمة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الزاني المحصن لا يجمع له بين الجلد والرجم، وإنما يكتفى به الرجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، لا، وإنما قال له فإن اعترفت فارجمها. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز الاستنابة في إقامة الحد، وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله باب الوكالة في إقامة الحد، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا في إقامة الحد على تلك المرأة التي زنت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل يعني هذا الصلح الذي خالف حكم الله، فقال للرجل الوليدة والغنم رد عليك، أي مردودة عليك. أيها الإخوة الكرام، عقوبة الزنا شرعت على التدريج، عقوبة الزنا شرعت على التدريج، ففي أول الأمر كان يكتفى بالإيذاء، يكتفى بالإيذاء، وقال الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان مجرد إيذاء كيفما كان هذا الإيذاء. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي خاصة بالنساء، وهي الحبس في البيوت. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بنزول سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الزانية والزاني. وها هنا في هذه الآية الله عز وجل قدم المرأة، مع أن خطاب القرآن في العادة يقدم فيه الرجل، قال الله عز وجل والسارق والسارقة، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الآية، فدائما الرجل مقدم. هنا قدمت المرأة، وقد ذكر المفسرون في ذلك عللا ثلاثة. العلة الأولى بأن الزنا في المرأة أضر، في حق المرأة أضر، وهو لأجل الحمل أعر. الزنا في حق المرأة أضر ومن أجل الحمل أعر، يعني يجلب العار، فإن المرأة إذا حملت من غير زوج فقد حصلت لها الفضيحة، والمجتمع لا ينسى للمرأة ذلك، بينما الرجل قد يزني ثم يمضي منكرا فعلته، وكذلك المجتمع قد ينساها له. هذه العلة الأولى. العلة الثانية بأن المرأة هي التي تكون سببا في الزنا غالبا، وذلك بتبرجها وتعطرها وتغنجها وتكسرها وخضوعها بالقول، فلذلك قدمت في هذه الآية. ثم العلة الثالثة، وقد ذكر بعض المفسرين بأن الشهوة على المرأة أغلب، الشهوة على المرأة أغلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذه علل ثلاثة. والشريعة من عدالتها بأنها توقع العقوبة على العضو الذي حصل به الجرم، لما كان السارق يسرق بيده فإن العقوبة توقع على اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، الزاني لما كانت عقوبته الجلد؟ والجلد كما قال علماؤنا يفرق على الجسد كله وتتقى المقاتل. قالوا: لأن فساده قد حصل بجسده كله، فإنه قد نظر بعينيه وباشر بيده ومشى برجله وتمنى بقلبه، ثم بعد ذلك الفرج كانت هي المرحلة الأخيرة، ولذلك في الجلد يفرق على الجسد كله، وكذلك في الرجم فإنه يصيب الجسد يعني كله. لما لم تكن عقوبة الزاني بقطع عضوه الذي أفسد به؟ لعلل كذلك. العلة الأولى بأن في ذلك قطعا للنسل، هذه مفسدة، قطعا للنسل. لو قيل لما لم تكن عقوبة الزاني بأن يقطع عضوه، نقول في قطع العضو قطع للنسل، والشريعة جاءت بحفظ النسل. ثم العلة الثانية بأن الحد لا بد أن يكون بحضور من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا يتأتى أن يكون قطع العضو أمام الناس. وأيضا من العلل التي ذكرها العلماء في هذا الباب بأن الشريعة إذا قطعت عضوا فإنه يكون للإنسان عضو آخر يستعيض به، فلو قطعت يد السارق فله يد أخرى، وكذلك المحارب لو قطعت يده ورجله من خلاف فله يد أخرى ورجل أخرى، أما العضو فليس منه إلا جزء واحد. فهذه المرحلة الأخيرة بنزول هذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، خذوا عني. هذا أمر ينبه الناس إلى حكم عظيم سيتكلم به صلوات ربي وسلامه عليه. قد جعل الله لهن سبيلا، أي هناك أمر قد أبهم، وهذا توضيحه. الإبهام في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبيل بقوله: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر، من هو البكر؟ هو من لم يسبق له الدخول في نكاح صحيح، هذا هو البكر، من لم يسبق له الدخول في نكاح صحيح. إذن من تزوج ثم طلق قبل الدخول فهو بكر، من تزوج ثم ماتت زوجته قبل الدخول فهو بكر. من تزوج ثم بعد ذلك تبين أن الزواج فاسد السبب من الأسباب فهو بكر، وهذا يصدق على الرجل ويصدق على المرأة، هذا هو البكر. قال والثيب، الثيب على وزن فيعل، فيعل من الثيوبة، وأصله من ساب يثوب إذا رجع، ساب يثوب إذا رجع. وأكثر ما يطلق ذلك على المرأة، سميت المرأة التي تزوجت ثيبة لأنها ترجع إلى أهلها بغير الوجه الأول، لأنها ترجع إلى أهلها بغير الوجه الأول. يعني البنت لما كانت فتاة فكان يغلب عليها الحياء والخفر، ولكنها بعدما تزوجت ودخل بها فإنها تكون أجرأ وأجسر وأقوى، ولذلك يقال لها ثيب. ودائما تسمعون في عقود النكاح بأن العاقد يسأل أبكر هي أم ثيب. فقال عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مئة، الجلد هو ضرب الجلد، الجلد ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده، مثل ما يقال رأسه إذا ضرب رأسه، وبطنه إذا ضرب بطنه، وهكذا. ثم رجم، الرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. والحجارة كما قال أهل العلم ما ينبغي أن تكون صغارا يطول بها تعذيبه، ولا كبارا لا يتحقق بها الغرض، وإنما تكون وسطا. وأيضا الجلد يكون بصوت متوسط، لا هو بالجديد القوي الذي يبضع اللحم، ولا هو بالقديم الخلق الذي لا يحصل به المقصود، وإنما يكون وسطا. طيب، ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البكر بالبكر والثيب بالثيب، والقسمة رباعية، قسمة رباعية. إذا كان بكر، إذا زنى بكر ببكر فالجلد، وإذا زنى ثيب بثيب فالرجم. طيب، لو أن بكرا زنى بثيب أو العكس، ثيب زنى به بكر، عافانا الله وإياكم والمسلمين، فها هنا الحد يتبعض، فيحكم على الثيب بحد الثيب، ويحكم على البكر بحد البكر، وهذا واضح إن شاء الله. طيب، في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مسألة مهمة، وهي هل يجمع بين الجلد والرجم؟ ذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو بكر بن المنذر والإمام أحمد في رواية، هؤلاء قالوا يجمع بين الجلد والرجم. من هم؟ علي وابن عباس وأبي وابن المنذر وأحمد في رواية، وقد استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا كذلك بصنيع علي رضي الله عنه، هو عند البخاري في الصحيح لما زنت شراحة الهمدانية فجلدها علي يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قياسا للثيب على البكر، فإن البكر عند جمهور العلماء عنده كم عقوبة؟ كم عقوبتان، وهي الجلد التغريب. قالوا كذلك الثيب فإنه يجمع لها بين عقوبتين الجلد والرجم، أو يجمع له بين عقوبتين. والقول الثاني وهو للجمهور جمهور العلماء بأنه يكتفى بالرجم، يكتفى بالرجم. ليه؟ قالوا لأن أكثر الأحاديث لم يذكر فيها إلا الرجم. حديث الذي مضى معنا واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لما زنى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به فارجموه، ولم يقل فاجلدوه ثم ارجموه. لما زنت الغامدية رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرواية فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمها، ولم يأتي في الرواية بأنه جلدها ثم رجمها. ثم رابعا قالوا من النظر العقوبة الصغرى تندرج في العقوبة الكبرى، مثل ما مر معنا في كتاب الطهارة بأن الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى. يعني الإنسان لو كان عليه جنابة فدخل فاغتسل ما يحتاج أن يتوضأ، لأن الطهارة الصغرى اندرجت في الطهارة الكبرى. هنا أيضا الجلد عقوبة صغرى تندرج في العقوبة الكبرى التي هي الرجم. واضح يا الناس؟ هذا هو قول جمهور العلماء. والإمام أحمد رحمه الله قال لأن حديث عبادة كان في أول الأمر، لأن حديث عبادة كان في أول الأمر، كأنه رحمه الله يقول بالنسخ، يقول بالنسخ، بأن الفعل المتأخر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتفي به بماذا؟ بالرجم. وأما صنيع علي رضي الله عنه قالوا كان ذلك اجتهادا منه، مثلما أنه اجتهد كما مر معنا في كتاب قتال الجاني وقتل المرتد، اجتهد فحرق من قالوا له أنت ربنا ورازقنا، وقد أنكر عليه ذلك ابن عباس. واضح أيها الناس؟ فهذه هي المسائل التي تتعلق ب يعني هذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. عندنا مسألة كبيرة يعني جدا تحتاج أن نفرغ لها درسين أو ثلاثة، وهي مسألة إنكار الرجم. وهذه المسألة الآن تكلم بها يعني كثيرون، وطعن فيها آخرون، ودونت فيها كتابات. فهذه المسألة أيها الإخوان تحتاج إلى بيان، وقد مضى معنا بالأمس قول الإمام النووي والحافظ ابن حجر والموفق ابن قدامة بأن على هذا إجماع فقهاء الأمصار من السلف والخلف، وما خالف في ذلك إلا الخوارج، ما خالف في ذلك إلا الخوارج. والخوارج الذين خالفوا في رؤية الله جل جلاله يوم القيامة وقالوا بخلق القرآن، وخالفوا كذلك في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكفروا مرتكب الكبيرة وقالوا بخلوده في النار، واستحلوا دماء المسلمين، لا يستغرب منهم أن يخالفوا في مسألة كهذه. نعم، فالرجم أيها الإخوان لا بد من أن تذكر أدلته وتبسط، وكذلك لا بد من الجواب على الشبهات التي طرحها يعني هؤلاء الناس، غفر الله لنا ولهم وللمسلمين. هل من سؤال؟ أخونا الباقر يريد أن رد على واحد واحد. يعني الآن أنا ذكرت لكم بأن علي رضي الله عنه لما جلد شراحة ورجمها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم بأن العلماء قالوا بأن فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه. يقول طيب ما هو الرد على ابن عباس وأبي وابن المنذر والإمام أحمد فيما روي عنه؟ نقول هذا أيضا اجتهاد منهم رحمة الله عليهم أخذا بظاهر يعني هذا الحديث، ولكن من قواعد الترجيح عند العلماء بأن ما كان رواته أكثر فهو أرجح، يعني الذين قالوا بأنه يجمع بين الرجم والجلد حجة حديث عبادة، لكن بعد ذلك الحديث الذي مضى معنا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وحديث رجم ماعز وحديث رجم الغامدية هذه رواتها يعني أكثر، ولذلك يترجح بأنه لا يجمع بين الجلد والرجم. نعم. مبروك اللي شنو يعني؟ أيوة اللي هو مرة زنت معروف وإنها زنت وحملت الزنا ووضع كويس، يعني بعد ذلك جاءها واحد عجيب كده وطلبها واتجوز. مبروك، نفس الجواب. إخواننا عندنا قاعدة بأن الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، يعني هذه زنت ووضعت يعني حملت سفاحا نسأل الله العافية ثم وضعت مولودها ثم بعد ذلك جاء إنسان فتزوجها، الشريعة لا تمنع هذا، الشريعة لا تمنع هذا. إذا تابت من الزنا فبالإجماع هذا النكاح نكاح صحيح، والحمد لله رب العالمين، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكنها لو لم تتب يعلم بأنها ما تابت أو أن هذا الزاني ما تاب، هل يزوج أم لا؟ جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بأنه يزوج وأن النكاح صحيح، و يستدلون بقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات. الحنابلة رحمهم الله وهم الذين يقولون لا، لا يجوز للعفيف أن يتزوج به زانية ولا يجوز للعفيفة أن يزوج بها زاني، لأن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الخلاف بين المفسرين في قول الله عز وجل وحرم ذلك ما المقصود به؟ هل المقصود به النكاح بمعنى العقد أم المقصود به النكاح بمعنى الوطن؟ لأنكم تعرفون بأن كلمة النكاح في القرآن من الألفاظ المشتركة تطلق مرادا بها العقد وحده، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هنا النكاح معناه العقد، ويطلق مرادا به مجموع الأمرين معا، كما في قوله جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا مش معناه تعقد، لا، لابد عقد ومعه وطن، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى هذا اتفاق العلماء. فالحنابلة يقولون الزاني لا ينكح إلا زانية، معناه لا يتزوج لا يعقد إلا بالزانية أو المشركة. طيب هذا التفسير العلماء رحمهم الله قالوا خطأه ظاهر، لماذا؟ لأن المسلم أصلا ما يجوز له أن يعقد على المشركة سواء كان زانيا أو غير زاني، يعني قال لو مسلم زاني ومعروف بالزنا لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يجوز له أن يتزوج بمشركة؟ هل يجوز؟ ما يجوز بالإجماع، والله جل جلاله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولو طرأ عليها الشرك أو الكفر فأيضا النكاح ينفسخ. قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلذلك الجمهور قالوا معنى الآية الزاني لا ينكح بمعنى لا يطع إلا من كانت مثله زانية أو شرا منه مشركة، والزانية لا يطعها إلا من كان مثلها زانيا أو كان شرا منها مشركا. بل أكثر من ذلك العلماء رحمهم الله يقولون لو أنه أراد أن يتزوج بها من زنى بها، يعني سؤال الأخ الآن بأن امرأة زنت ثم وضعت سفاحا ثم جاء إنسان فتزوج بها، لا، لو أنها زنت ثم وضعت ثم جاء من زنى بها يريد أن يتزوجها، ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال هو أشبه بإنسان سرق من بستان ثم اشتراه، يعني زوجة سرق من مزرعة فلا حرام عليه، ثم قدر الله له أن يتأثل مالا حلالا وجاء اشترى المزرعة دي. السرق حرام واللي اشتراه حلال، فكذلك الزنا الذي حصل حرام ولكن النكاح يعني حلال، وكما ذكرت لكم القاعدة بأن الحرام لا يحرم الحلال. أي نعم، هو الإقرار كما يقول العلماء حجة قاصرة، حجة قاصرة بمعنى لو أن إنسانا جاء قال أنا زنيت بفلانة، أو أن امرأة جاءت فقالت أنا زنيت بفلان أو مع فلان، فجيء بفلان أو فلانة فأنكر، فهذا الإقرار يلزم المقر وحده ولا يلزم الآخر في شيء، الآخر ما اعترف خلاص. قالوا ومن الأدب كذلك ألا يسأل القاضي المقر، يعني ها هنا لما جاء ماعز رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له زنيت مع أمه. ولما جاءت الغامدية رضي الله عنها قالت إني حبلى من الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها العمل كده منه، لا، من ستر على نفسه ستر الله عليه، وما أمرنا بأن نفتش، إذا كان بينة إذا كان شهود خلاص الحمد لله، ما كان شهود وإنما اعتراف فالاعتراف حجة قاصرة لا تلزم إلا المقر وحده.